بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس في برنامج الفرق والأديان، الفصل الدراسي الأول المقرر الخوارج. تقدم في الدرس الأول ذكر لمحة عن الخوارج وأسمائهم وبعض النصوص الواردة في الخوارج ومن السنة، واليوم أيضا نكمل هذا الموضوع وأيضا ما يتعلق بنشأة الخوارج. وحقيقة من الأمور المهمة جدا هي تمييز الخوارج عن غيرهم، فكثير من أهل العلم يعرف الخوارج بتعريفات وتنتشر هذه التعريفات، وبعض الناس يظن أنها هي لازمة لكل مذاهب الخوارج. فمن ذلك يعني نأخذ بعض تعريفات أهل العلم المشهورة في كتب الفرق. فعلى سبيل المثال، الآن هذا بين يدي كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين في المجلد الأول صفحة 167 بعنوان مقالات الخوارج. قال: جماع رأي الخوارج، أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن حكم وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك، وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نجدة. وأول من أحدث الخلاف بينهم نافع ابن الأزرق الحنفي، والذي أحدثه البراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر إليه، إلى أن قال: والأزارقة تقول إن كل كبيرة كفر، وإن الدار دار كفر، وإن الدار دار وإن الدار دار كفر، يعني دار مخالفهم، وإن كل مرتكب معصية وإن كل مرتكب معصية كبيرة أو عفوا وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخلدا، ويكفرون عليا رضي الله عليه في التحكيم، ويكفرون الحكمين، ويرون قتل الأطفال، إلى آخر الكلام الذي ساقه رحمه الله تعالى في شأن الخوارج وفرقهم وطوائفهم. وإذا انتقلنا إلى كتاب متقدم وهو من أفضل ما كتب في جهة التاريخ وجهة أيضا الأقدمية، وهو من علماء أهل السنة، أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي الشافعي، التنبيه والرد، كتابه اسمه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. يقول: باب ذكر الشورى والخوارج. قال أبو الحسين: وأنا أذكر الشورى والخوارج وعددهم في هذا الجزء وأبينهم بأسمائهم. قال: فأما الفرقة الأولى من الخوارج فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق، فيجتمع الناس على غفلة فينادون لا حكم إلا لله، ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا، وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل، فكان الناس منهم على وجل وفتنة، ولم يبقى منهم اليوم أحد على وجه الأرض بحمد الله. طبعا هذا كلام الملطي في زمنه أو في بلده. قال: فإنهم يقولون، هنا أراد سياق عقيدتهم، قال: فإنهم يقولون لا تحكيم في دين الله لأحد من الناس إلا لله، وهم لا يحكمون بينهم حكم. فلما حكم أبو موسى الأشعري بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وخلع عليا رضي الله عنه، قالوا: هؤلاء على كفر، يجعل الحكم إلى أبي موسى الأشعري ولا حكم إلا لله، والشورى كلهم يكفرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم ما اختلاف أقاويلهم ومذاهبهم. يقال لهم: من أين قلتم لا حكم إلا لله، وقد حكم الله الناس في كتابه في غير موضع. ثم ذكر الكلام في الرد عليهم، وقال بعده: ويقال لهم في تكفير الناس: لما كفرتم من أقر بالله ورسوله ودينه ثم أتى كبيرة. ثم قال أيضا: ويقال لهم أيضا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئا واحدا، والله قد فرق بين الصغائر والكبائر. وقالوا بولاية الشيخين أبي بكر وعمر وعداوة الختنين عثمان وعلي، قالوا كفر عثمان وكذلك علي، يقال لهم بماذا كفرتموهم؟ فهذا يعني فيه سياق أقوال هذه الطائفة التي سماها المحكمة، ثم ساق أقوال الأزارقة والعمرية وقال هؤلاء أقل الخوارج شرا، لا يرون إهراق الدماء دماء المسلمين ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم، ولكن يقولون المعاصي كفر ويتبرؤون من عثمان وعلي ويقولون بأبي بكر وعمر وهم أصحاب ليل وورع، ليل يعني صلاة ليل، وورع واجتهاد، وقد فقد هؤلاء بحمد الله لم يبقى منهم أحد. وأما الثالثة فهم الشبيبية أصحاب شبيب الخارجي خرج على الحجاج، وثم ذكر من شأنه ما ذكر وقال كان لا يقتل أحدا ولا يسبي ولا يستحل شيئا مما حرم الله إلا ما يستحله من الحجاج وأصحابه، غير أنه كان يكفر السلف والخلف ويتبرأ من الختنين ويتولى الشيخين. والرابعة النجدية قال إنهم يقتلون الأطفال ويسبون النساء ويرهقون الدماء ويكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرأ، وكان رديا مرديا حتى قتل. والإباضية ذكرهم أيضا، قال منهم اليوم بقايا بسواد الكوفة، قال قتلوا الناس وسبوا الذرية وقتلوا الأطفال وكفروا الأمة. ثم ذكر الصفرية أتباع أصحاب المهلب بن أبي صفرة أنه لم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة ولا قالوا بشيء من قول الخوارج حتى هزمهم الحجاج وأبادهم. ثم قال الفرقة السابعة الحرورية يقولون بتكفير الأمة ويتبرؤون من الختنين ويتولون الشيخين ويسبون يعني النساء، ويستحلون الأموال الفروج ويأخذون بالقرآن ولا يقولون بالسنة أصلا. انتبه هنا ذكر هذا عن الحرورية. وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة لا يبرح ولا يمشي أصلا حتى يصلي في المكان الذي تطهر فيه، وزعموا أنه إذا مشى الرجل تحرك شرجه وانتقضت طهارته، ويستنجون بالماء وإذا خرجت منهم الريح لم يتطهروا للصلاة خلافا عن الأمة، ولا يصلون في السراويل ويقولون السراويل جب الفقاح، وتقاتل نساؤهم على الخيل مضمرات كما يقاتل رجالهم، وهم بناحية سجستان وهراه وخرسان، وهم عالم كثير لا يعرف عددهم إلا الله، وهم أصحاب خير وشجاعة. ثم ذكر الخمرية وأنهم مثل الحرورية لكنهم لا يستحلون أخذ المال حتى يقتلوا صاحب المال، فإذا قتلوه استحلوا ماله. ثم ذكر التاسعة الصليدية من الخمرية أيضا، وهم نحوهم لكنهم يقتلون ويستحلون الأموال على كل الأحوال، وهم أشر الخوارج وأقذرهم، يقول ولهم عدد وجمع بناحية السجستان. الفرقة العاشرة الشراة الذين يكفرون أصحاب المعاصي. لاحظ هنا نحن أحببنا قراءة هذه الفرق حتى نعرف التباين بينها وأن السلف سموهم كلهم خوارج. قال يكفرون أصحاب المعاصي في الصغائر والكبائر ويتبرؤون من الختنين عثمان وعلي ويتولون الشيخين أبا بكر وعمر، وهم لا يستحلون أموال الناس ولا يسبون النساء ولا يخالفون في دين ولا سنة، وهم يقولون العصاة كفار نعمة لا كفار شرك، وهم في ناحية هراة الصخر بين نجاد أو وكرمان، ولهم كتبوا كتب وضعوها على تصحيح مذهبهم وفيها حجج وكلام صعب، وفيهم علماء وفقهاء، ولهم مروءة ظاهرة ودنيا واسعة وخصب، وقد ظهر اليوم فيهم مذاهب المعتزلة، فمنهم من ترك مذهبه وقال بالاعتزال، فنعوذ بالله من الضلال كله، وقد ذكرت جملا أشرحها فيما بعد. هذا كلام الملطي رحمه الله. ثم في آخر الكتاب في يعني كتابه التنبيه والرد قال الحرورية، ثم أعاد تسمية هذه الطوائف لكنه أزاد عليها، قال والحرورية 25 فرقة، ثم ذكر أقوالهم وذكر بعض الأشياء التي يختلف فيها المذهب عند الخوارج، مثل التغلبية كانوا يقولون الغلام مسلم أبدا حتى يبدو لنا منه خروج الإسلام، وكيف نشهد بالكفر على من يعلم من الدين مثل ما نعلم، وقالوا إذا كان يعني الطفل يؤدي الفرائض ويتولى من يتولى ويتبرى ويحتج وهو معنا في مجلس، إذا غلبته عيناه ثم نام ثم استيقظ فقال إني احتلمت ثم حدث حديثا غير ذلك نكفره ونستحل دمه إن إذا لمن الظالمين، يعني هم يردون على من يكفر الغلمان. ثم ذكر طائفة أخرى من التغلبية، ثم ذكر الشكية والفضلية والنجرانية، أم نسبة لأم نجران، والبيهسية، وقال هذه البيهسية نقرأها مهمة فيها فائدة. قالوا سموا بهيصم أبي بيهس رأسهم، فزعم أن حكم الإمام بالكوفة، يعني لو ولي الأمر يعني الإمام، إن حكم الإمام بالكوفة حكما يستحق به الكفر، انتبه بالكوفة حاكم أمير حكم حكما يستحق به الكفر عندهم. قالوا ففي تلك الساعة من كان في حكم ذلك الإمام بخراسان والأندلس يكون كافرا. لاحظ، يعني الذي ما علم لكنه في خراسان وفي الأندلس في أقصى الشرق أو أقصى الغرب يكفر. لماذا؟ لأن الحاكم حكم بحكم كفر به، فكل أتباعه كفروا. قال وعلى الإمام إذا أبصر كفره فتاب منه أرسل إلى أهل حكمه كلهم يستتيبهم من الكفر وإن لم يشعروا به. لا إله إلا الله، يعني يبلغ العامة والرعية كلهم، فإن أبى أن يتوب منه وقال ما لي أن أتوب مما لا أشك فيه ولم أعلم به ضربت عنقه وكفروا من خالفه. وقال أيضا، وهذا من عجائب قولهم، لو أن رجلا قطر قطرة خمر في جب في بئر يعني، فلم يشرب من ذلك الجب أحد إلا كفر وإن لم يشعر، لأن الله عز وجل يوفق المؤمنين. وزعموا يعني يقولون أن هذا القطرة إذا شرب واحد من الجب، ولو كانت استحالة قطرة الخمر في الماء وذهبت وتلاشت، لا عندهم أنه كل من شرب من هذا البئر فإنه يكفر. ليش؟ قال لأن الله ما دام هذا مؤمن يوفقه فلا يشرب به، فإذا شرب علمنا أنه كفر، إذن هم يكفرون بالكبائر. وزعموا لو أن رجلا ضرب أباه 1000 صوت كل يوم كان مسلما، ومن شك في ذلك فقد كفر عندهم. فهذا من تناقضاتهم ويعني شدة تكفيرهم. كذلك ذكر يعني الفديكية، وذكر أيضا العطوية أو نعم سموا بعطية والجعدية، وذكر أمورا في الرد عليهم بعد ذلك. وهذا يعني ما ذكره الملطي رحمه الله في كتابه التنبيه والرد. لكن الحقيقة هنا يأتي سؤال، ما هو الضابط في وصف الخوارج؟ وهذا هو أهم ما نحن بصدده، وطالب العلم ينتبه لهذا، لأنه مثلا هذا الشهرستاني، أنا أقرأ في كتاب الملل والنحل الشهرستاني الآن، يقول الخوارج: اعلم أن أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة ممن كان معه في حرب صفين، وأشدهم خروجا عليه ومروقا من الدين الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي. قالوا ذكر أقوالهم ثم قال وكبار فرق الخوارج 6: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والأباضية والثعالبة والباقون فروعهم. وقال يجمعهم، وهذا هو الشأن، هذا هو المقصود عندي هنا، قال يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. هذه الكلمات هي جماع أمر الخوارج عند من؟ عند الشهرستاني. فيأتي بعض الناس اليوم المتأخرون فيقولون مثلا تنظيم القاعدة أو داعش لا يتبرؤون من علي ولا عثمان، إذن هم ليسوا بخوارج. لا، هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. لماذا؟ أو يقول أيضا بعضهم، يقول بعضهم الخوارج رأينا العلماء يقولون إنهم يكفرون أصحاب الكبائر، وهذا أيضا ليس بضابط ينضبط فيه طوائف الخوارج. تقدم معنا أن الملطي قال والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف أقاويلهم ومذاهبهم. هنا هذا النص يهمنا جدا، لأن الملطي سلفي ومتقدم ومن علماء السنة، وينقل عن خشيش بن أصرم النسائي في كتاب الاستقامة، وهو مفقود كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرم، لكن الملطي نقل منه أشياء جيدة. وابن تيمية في التسعينية نقل عن خشيش بن أصرم، لكن هنا يهمنا قوله والشرعة كلهم يكثرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف أقاويلهم ومذاهبهم. قال الشهرستاني: ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويكثرون أصحاب الكبائر كما تقدم، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. والأشعري أبو الحسن نقل عن الأباضية أنهم يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وإن مرتكبي الكبائر في النار خالدون فيها. هنا هذه طوائف من فرق الخوارج يفرقون بين كفر النعمة وكفر الشرك في موضع، ويسوون بينهما في موضع آخر. كيف؟ يقول: كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، ومرتكبو الكبائر في النار خالدون فيها. إذن هنا في الدنيا سموها كفر إيش؟ نعمة، هذا الأباضية، ولم يجعلوها كفرا كفر شرك، لكن في الآخرة قالوا كلهم خالدون فيها، ففرقوا في الدنيا وسووا في الآخرة فجعلوهم واحدا. إذن هذه من أقاويل وتناقضات واضطراب الخوارج. البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق قال: وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق. فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله، وكان هذا قول الأزارقة من الخوارج. لاحظ، حتى الصغائر عند الأزارقة. وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون، ولذلك استحلوا أطفال قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم، سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم. وهذا واحد انتهينا منه، ولا زال الكلام البغدادي. قال: وكانت الصفرية من الخوارج يقولون في مرتكب الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة، غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال. هذا من هم؟ الصفرية. وزعمت النجدات، هذه الفرقة الثالثة من الخوارج، أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمة على تحريمه، الذنب المجمع على تحريمه، كافر مشرك، وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه حكم على اجتهاد أهل الفقه فيه، حكم على اجتهاد أهل الفقه فيه. قال: وعذروا مرتكب ما لا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه. إذن هذه النجدات أخف من الصفرية وأخف من الأزارقة. الرابع بعد النجدات قال: وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك. وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق، والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره. قال: هذا الآن، هذه أربعة أقوال: أولا الأزارقة، ثم الصفرية، ثم النجدات، ثم الأباضية. هكذا ساقها البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. ثم علق فقال: والبغدادي لا يخفى أنه أشعري، لكنه في بعض الأمور الأشاعرة يوافقون أهل السنة. قال: وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن، يعني ما يخرجونه من الإسلام، لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى، ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق، ولكنه فاسق بكبيرته، وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام. وعلى هذا القول الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين. يعني يقصد قول السلف، وهذا حق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخرجونه بالكبيرة. ثم قال: هذا الآن يعني جعله قولا خامسا، وهو قول أهل الحق. إذن الآن عرفنا أن الخوارج قولهم في مرتكب الكبيرة وصاحب الكبيرة مضطرب، وليسوا على طريقة واحدة. لكن خذ هذه الفائدة عن ابن حزم. قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجيا. يعني أن ابن حزم ذكر فيما يراه هو أن إنكار التحكيم، ما هو إنكار التحكيم؟ وهو القول بأن ما فعله الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص أنه باطل ومنكر، هذا واحد. إذا وافقهم في إبطال التحكيم واستنكار التحكيم فهو خارجي، هذا واحد من الصفات. اثنين، تكفير أصحاب الكبائر. إذن عند ابن حزم أنه لا بد أن يكون الرجل يكفر أصحاب الكبائر. ثلاثة، القول بالخروج على أئمة الجور. أربعة، أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. خمسة، أن الإمامة جائزة في غير قريش. إذن هذه الخمسة إذا خالفهم فيها أحد فليس خارجيا، ولكن هذا ليس بتحقيق. فإن الخوارج كما تقدم مختلفون في هذه الأمور. وقد ذكر ابن حزم من غريب أقوال الخوارج أو بعض الخوارج أن كل معصية فيها حد فليست كفرا. مثل ماذا؟ الحدود، مثل حد القتل وحد القذف وحد السرقة وحد الخمر وحد الزنا. إذن الزنا والسرقة عندهم ليست كفرا عند بعض هؤلاء. قال وكل معصية لا حد فيها فهي كفر. شوف كيف التناقض. يعني مثلا الغيبة ليس فيها حد عندهم كفر، وشرب الخمر فيها حد فليست كفرا. وهذا من عجائب وغرائب أقوال بعض هؤلاء الضالين من الخوارج. ونقل ابن حزم عن النجدات منهم أن من كذب كذبة صغيرة أو عمل عملا صغيرا فأصر على ذلك فهو كافر مشرك. وأيضا في الكبائر من عمل كبائر غير مصر عليها فهو مسلم، يعني جعلوا الصغيرة كافر مشرك، وإذا فعل الكبيرة فهو مسلم إذا ما أصر عليها. هذا من غرائب القول. ونقل عن بعض النجدات أنهم قالوا أصحاب الكبائر منهم، يعني من النجدات، ليسوا كفار، وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. يعني يقولون من صار مثلنا يتبع رئيسنا ويخرج معنا وينضم لجماعتنا فلو فعل كبيرة مثل أن يشرب الخمر فليس بكافر، لكن لو شرب الخمر شخص آخر من خارجنا فهو كافر. ونقل عن طائفة من أصحاب البيهسية تقدم ذكرهم، وهم أصحاب أبي بيهس، وهم من فرق الصفرية. ما هذا قالوا؟ قالوا إن كان صاحب كبيرة فيها حد فإنه لا يكفر حتى يرفع إلى الإمام، فإذا أقام عليه الحد فحينئذ يكفر. سبحان الله العظيم، كيف يعني متى؟ إذا شرب الخمر أو وقع في الزنا فهذا فيها حد لا يكفر، إذا رفع إلى الإمام لا يكفر، إذا أقام عليه الحد الإمام وطهرها بالحد يكفر. فصار الحد الموجب للتكفير والتطهير والمغفرة كما جاءت به السنة، صار هذا التطهير والحد موجبا للتكفير عندهم. وعلى هذا فنقول، يعني على قول هؤلاء الضلال، بقاؤه من غير حد يمنع من التكفير فهذا أحسن، فهذا فيه تعطيل للحدود. لكن هؤلاء مجرمون الخوارج. قال ونقل ابن حزم عن العونية وهم طائفة من البيهسية، هذا تقدم ذكره، القول هذا ذكره أظن الملطي كما تقدم، إن الإمام إذا قضى قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغيرها ولو بالأندلس واليمن. و يعني الكلام في تباين الخوارج في موقفهم من مرتكب الكبيرة تباين كبير، لكني لم أجد أحسن ممن بين ولخص أخص صفات الخوارج، وهو شيخ الإسلام بن تيمية. أخذها من مجموع النصوص، وأخذها من حالهم، وأخذها من خلاصة أقوال أهل العلماء أهل العلم. قال رحمه الله عن الخوارج: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 481. وقال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 355، قال: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. هنا انتبه لها، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. ثم قال: ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل الصفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. انتهى كلام ابن تيمية. وهذا يبين لك يعني الموقف الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يفوت عليه، وهو أن هؤلاء لما ينقل العلماء موقفهم من عثمان وعلي ليس لأجل أن نقرأ هكذا أنهم يكفرون عثمان وعلي فقط ويخرجون، لا، حتى ننتبه إلى مسألة أهم، وهي أن هذا عثمان رضي الله عنه هو الإمام ولي الأمر، وكذلك علي في ذلك الوقت هو الإمام وهو ولي الأمر، فهذا موقفهم من ولاة الأمور في عصرهم. ثم استمر هذا الموقف في ذلك الجيل، حفظوه واستمروا على بغضهم للصحابة رضي الله عنهم. وإلا فليس هذا بوصف لازم، بمعنى أنه قد يكون من الخوارج من يترضى عن عثمان وعلي ولا يتبرأ منهما، وهو خارجي يخرج على ولاة الأمور في زمنه. فإذا كان خوارج الأولين لم يرضوا بعثمان وعلي فالخوارج المتأخرون كذلك. وأيضا نقول إن هذا الموقف منهم تجاه عثمان وعلي يبين الموقف العام للخوارج من قبل ولاة الأمور، فنأخذ من هذا فائدة في مسألة موقفهم من التبري من عثمان وعلي، ولا نأخذ هذه الجزئية بأنه من لم يتبرأ من تولى عثمان وعليا واعتقد أنهما خلفاء وأنهما يترضى عنهما فليس بخارجي، لا. فبعض الناس يأخذ كلام ابن حزم أو كلام الشهرستاني أو كلام الأشعري ويجعله قاعدة، إذن يخرج جميع الخوارج أو أغلب الخوارج المعاصرين الذين كفروا الأمة واستحلوا الدماء، فيقول هؤلاء ليسوا بخوارج. الجانب الثاني، الشيخ يقول ابن تيمية: فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ولكن علق بعدها قال: ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. ولهذا نقول: ماذا فعل الخوارج مع علي رضي الله عنه؟ هل علي اللي خرجوا عليه، وهم قاعدة الخوارج في كل عصر ومصر، خوارج أول الخوارج هم قاعدتهم، فالخوارج الذين خرجوا على علي مثل نجدة الحروري وابن الأزرق والأزرق ونافع بن الأزرق وغيرهم، ماذا قالوا في علي؟ قالوا: كفرت، أنت حكمت الرجال، أنت كذا. هل علي ارتكب ذنبا استوجب كفره؟ لا، إنما هو اجتهد فيما فيه مصلحة للمسلمين، وهذا الشيء مشروع له، وهو ولي أمر، وهو الخليفة البار الراشد رضي الله عنه وارضاه، ففعل ما فيه خير، فجاء الخوارج اعتقدوا فعله أنه ذنب، ثم اعتقدوا أن هذا الذنب كفر. إذن هذا يفيدنا في موقفهم من تكفير أصحاب الذنوب، وهو أنهم يعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فيجعلون تصرفات ولاة الأمور وتصرفات العلماء يجعلونها ذنوبا وإن كانت هي في الأصل مشروعة أو مباحة، ثم يقولون هذه الذنوب مخرجة لهم من الملة فيكفرون الولاة بناء على ذلك. وهذا يعني يبين لك أن الخوارج ليسوا على طريقة واحدة، وأن الخوارج حتى لو قال المتأخرون أننا لا نكفر بالذنوب والمعاصي، إنهم تجدهم من الخوارج لأنهم كفروا بذنوب من حيث لا يشعرون. كيف؟ عندما يأتي بعض الخوارج المعاصرين الآن ويقول ولاة الأمور تعاقدوا أو تعاهدوا مع بلد كافر أو أقاموا اتفاقية أو كذا، طيب وماذا بعد هذا؟ قال: هذا كفر وهذا موالاة وهذا كذا. طيب لو نظرنا في تصرفات ولاة الأمور بعضها أو كثير منها متوافق من حيث الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد وصالح وأقام الصلح وأوقف القتال، كل هذه الأشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة، فإذا جاء من ولاة الأمور من يفعل هذا حتى لو قدر أنه أخطأ فيأتي الخوارج فيكفرونه باعتقادهم أن هذا من المكفرات. ومثل ذلك أيضا يعني تكفير الخوارج من أذن بالتعامل بالربا، ويعتقدون أن السماح بوجود البنوك أو وجود حراسة على البنوك أن هذا من الكفر المخرج من الملة، وهذا يرجع إلى التكفير بالذنوب، لأن الذي أقر أو سمح بوجود البنوك لا يعني بالضرورة أنه استحل الربا، لكن هذا يدل على ماذا؟ على أنهم يكفرون بالذنوب كما تقدم. وإن كانوا يقولون من فعل الربا لا يكفر، لكنهم لجأوا إلى هذا بحيلة خدعهم فيها بعض غلاتهم، فقالوا إن وجود البنوك دليل على الإذن، والإذن دليل على الرضا، والرضا دليل على الاستحلال، وكل هذا من التكفير باللوازم، وهذا من طريقة الخوارج المتقدمين، فرجعوا إلى التكفير بالذنوب من حيث لا يشعرون. وكذلك قول بعض الخوارج إن الوسائل الإعلامية اليوم فيها محرمات وتبرج وسفور وكذا وكذا، فبالتالي يقولون هذا يدل على أن الحكومة منحلة وأنها حكومة كافرة، فرجعوا إلى التكفير بإيش؟ بالذنوب، وهي لا تخرج من الملة، والواجب النصيحة وإنكارها بالطريقة الشرعية وليس بالحكم بالتكفير. كذلك من صور تكفير الخوارج بالذنوب أنهم يزعمون أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر على الإطلاق دون تفصيل، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة ذكروا أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه صور مختلفة، منها ما هو كفر مخرج من الملة، ومنها ما هو ليس بكفر مخرج من الملة. وكذلك مسألة الموالاة يجعلونها كلها كفرا مخرجا من الملة، ولا يفصلون ولا يفرقون بين ما هو كفر وبين ما ليس بكفر وبين ما هو جائز ومشروع. إذن آل أمر الخوارج إلى التكفير بالذنب، فصاروا مثل من تقدمهم من الخوارج، وهذا كثير حقيقة. وينبغي أن نعلم أن من فرق الخوارج المتقدمة التي عدها العلماء من فرق الخوارج من لا يكفر بالذنوب، ولهذا قال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها، فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل، وكل من رضي بتحكيم الحكمين والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر. وقال شيخنا أبو الحسن، يقصد أبو الحسن الأشعري: الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما ووجوب الخروج على السلطان الجائر، ولم يرضى من هو الذي لم يرضى، يعني أبو الحسن الأشعري، ولم يرضى ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب، والصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم. وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم، وذلك أن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقهم. إذن هنا النجدات، وقد تقدم ذكرهم، لا يكفرون من ارتكب الحد إذا كان من موافقهم، وهذا يدل على أنهم لا يكفرون بالذنوب وإنهم متناقضون. ثم ذكر البغدادي بعضا من فرقهم ممن لا يكفر مرتكبي الذنوب منهم ومن غيرهم. إذن الفرق الخوارج لم تجمع على تكفير مرتكبي الذنوب، بل منهم من لم يكفر بالذنوب، ومع ذلك وصفهم أهل العلم بأنهم خوارج، ويلحقهم الذم الذي ورد في الأحاديث النبوية. وكذلك من طوائف الخوارج الإباضية، وكانوا يقولون عن من ارتكب كبيرة أنه كافر كفر نعمة. وهذا الكلام في الخوارج يدل على أنه لابد من ضبط الأمور ومعرفة الخوارج الأولين وطريقة الخوارج، لكنهم كما تقدم هذه أبرز صفاتهم وأخص أوصافهم، كما تقدم أنهم يستحلون الدم الحرام ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، وكذلك يكفرون بما اعتقدوه ذنبا وليس بذنب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا ما أخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول الإسلام أصول في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. وهذا المأخذ الذي ذكره هنا ابن تيمية مأخذ مهم جدا. قال وهم هذا في مجلد 28 صفحة 496، وقال أيضا في مجلد الثاني صفحة 480 عن الخوارج: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. وقد تقدم ذكر كلامه في أصل البدع. قال: فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب. ولو تأملنا أيضا ابن تيمية ذكر مسألة جميلة جدا، قال: وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أولهم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم إلى آخره. قال: وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم، فأخرجوا عن السنة والجماعة، وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم، فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات. هذه عقيدة الخوارج، يعني يرون أن تصرفات ولي الأمر يجب أن تخضع لعقلهم، فيرون أن العطاء لا يكون إلا لذي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم، وهذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى، وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك وإن كان الثاني أحوج. فهذا يعني يبين لك أن العلماء انتبهوا للمأخذ اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئض هذا، يعني على طريقة هذا، وهو قال اعدل فإنك لم تعدل، وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فصار هذا طعن في النية وكلام بغير علم وبالغيب ورجم بالغيب، وأيضا الحكم على أعدل الناس بأنه لم يعدل، ولهذا لم يرضوا بعثمان ولا علي ولن يرضوا على من بعدهما. فهذا فيه قاعدة لنا أن نعرف طريقة الخوارج. فكذلك تصرفات ولاة الأمور حتى لو قدر أنها خاطئة لا تعامل بمثل هذا التعامل، وإنما بالنصيحة والطريقة الشرعية وليست بطريقة أهل الخروج. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في معرض رده على بعض الغلاة، هذا الكلام فيه طول، منقول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية المجلد الثالث صفحة 4 إلى صفحة 7. قال: وبلغنا عنهم، يعني عن الخوارج، تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، يعني أن حكام آل سعود كاتبوا وأرسلوا رسائل لحكام مصر وملوك مصر، فقال هؤلاء الخوارج: ليش تكاتبون حكام مصر؟ أنتم كفار. وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. يعني ما اكتفوا بتكفير حكام آل سعود، بل المشايخ اللي جلسوا مع هؤلاء الحكام من آل سعود، حتى المشايخ لما جلسوا قالوا: أنتم كفار لأنكم جلستم وخالطتم اللي كاتبوا ملوك مصر. قال: بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور، وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا. انتبه، الموالاة والمعاداة، المصالحة، المكاتبات، بذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم في هذه المسائل إلا العلماء، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، والكلام في هذا يعني هذه المسائل مثل الموالات والمعادات والمكاتبات والحكم غير ما زال قال يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية. لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. قال: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين. يعني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن جعل بعض المعاصرين له ممن كفر الحكام من غير تفصيل ومن غير تبيين، قال هذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وما معه من الصحابة، فإنهم يعني الخوارج على علي أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال تعالى: إن الحكم إلا لله وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. انتهى كلام الشيخ. إذن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم له تقريرات كثيرة في هذا، وهذا جزء منها مما نقلته لكم، ولكن يبين لك طريقة أئمة الدعوة وأنهم ينكرون مذهب الخوارج، وأيضا يبين لك أنه ما قال الشيخ عبد اللطيف أنتم لم تكفروا عثمان إذن لستم خوارج، لا، لم تكفروا علي لستم خوارج، أنتم لم تكفروا مرتكب الكبيرة لستم خوارج، لا، ألحقهم بالخوارج مع أنهم لم يصرحوا بتكفير مرتكب الكبيرة ولم يقولوا بتكفير عثمان وعلي والتبري منهما والحكمين. إذن ما تقدم ذكره من الأوصاف التي ذكرها بعض أهل العلم في ذكر الخوارج هذا لبيان حال المتقدمين وليس وصفا مقيدا لكل خارجي في كل زمان. ولهذا الخوارج غلاة الخوارج قديما وحديثا منهم من وافق المتقدمين في التكفير بما ليس بذنب ومنهم من يكفر بذنب لا يخرج من الملة، وهذا مسألة مهمة جدا. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول روى عبد الرزاق في مصنفه عن من طريق معمر عن أبي إسحاق قال: لما حكمت الحرورية قال علي رضي الله عنه: ما يقولون؟ قال: يقولون لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه: الحكم لله وفي الأرض حكام، ولكنهم يقولون لا إمارة، ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن ويستمتع فيها الفاجر والكافر ويبلغ الله فيها الأجل. وأيضا جاء رواية أخرى في مصنف عبد الرزاق مجلد العاشر صفحة 149 عن قتادة قال: لما سمع علي المحكمة قال: من هؤلاء؟ قيل له: القراء. قال: بل هم الخيابون العيابون. قيل: إنهم يقولون لا حكم إلا لله. قال: كلمة حق عزي بها باطل. قال: فلما قتلهم قال رجل: الحمد لله الذي أبادهم وراحنا منهم. فقال علي رضي الله عنه: كلا والذي نفسي بيده، إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد، ولا يكونن آخرهم ألصاصا جرادين. يعني لصوص جرادين يعني يعرون الناس من ثيابهم وينهبون الثياب حتى يجردوا الناس من ملابسهم. فالشاهد أنهم توهموا وأوهموا وشككوا الناس في علي حتى جعلوه كافرا وأنه لم يحكم بما أنزل الله، وأوهموا الناس أنه ارتكب ذنبا. فتفطن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قال أنهم يقولون كذا، قال: الحكم لله وفي الأرض حكام، بس هؤلاء خيابون عيابون، خيابون هم خائبون في أنفسهم، عيابون يعيبون ولاة الأمور بغير حق. وأما قولهم لا حكم لله كلمة حق، لا حكم لله، لكن لابد من حكام، لابد من قضاة، لابد من أمراء، والأمراء والحكام والقضاة يجتهدون، قد يصيبون وقد يخطئون، فلابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فإذا جاءت هذه الإمارة وهذه نعمة من الله على المسلمين، جاء الخوارج قالوا: لا، ما نرضى هذا، ما نرضى هذا، وخرجوا عليه وقتلوا. إذن هذا الطريق طريق واحد، فليس ما يزعم هؤلاء الخوارج أنهم اختلفوا عن المتقدمين سببا لي. ولهذا يجب أن نعرف أصل الفكرة وأصل الضلالة، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين. الحقيقة خلاصة هذا الدرس هو أمر مهم جدا، وهو أن نعرف أن نشأة الخوارج قديما واستمرارهم حديثا هم يمشون على أصول واحدة، هم يمشون على أصول واحدة، وقد تقدم ذكر هذه الأصول. وخلاصتها أن أهل العلم الذين ذكروا بعض التقييدات لا بد أن ننتبه أن هذه التقييدات ليست مقصودة بمعنى أنه من لم يقل بها فليس بخارجي، وإن كان بعض الناس يحاول أن يقول هذا حتى يسهل ويمرر، ما اتهم النيات، لكن نقول بعض الناس قد يغفل أو يغلط في هذا الباب فيقول إذا لم يكفر بالكبيرة فليس بخارجي. هل الخمر عنده كفر؟ يقول البعض لا يكفر بالخمر. طيب إذن هو ليس بخارجي، مع أنه سفك الدم وخرج على الجماعة وكفر الحكام وكفر جماهير المسلمين بغير حق، فهذا من أغلاط القول التي ينتبه لها. كيف خرجوا على علي؟ هل علي شرب الخمر؟ هل قتل؟ هل سرق؟ الجواب لا. ماذا فعل علي حتى خرجوا عليه؟ فعل أمرا سائغا له، بل هو مشروع، وهو الإصلاح بين المسلمين، ثم حكموا بأنه ذنب ثم كفروا على هذا. إذن ما قاله ابن تيمية هو من أدق ما قيل، أنهم يعتقدون ذنبا ما ليس بذنب ثم يكفرون عليه. وأيضا ذكر من أخص أوصافهم أنهم يخرجون على الجماعة ويستحلون دماء المسلمين بهذا الخروج وبهذا الاعتقاد الفاسد. نسأل الله جل وعلا أن يعني يكفينا شر من فيه شر، وأن يصلح أحوال المسلمين. وقد تقدم أن هذا مستمر إلى آخر الزمان، ولعلنا إن شاء الله نلخص في هذا الدرس الخلاصة، وهي أنهم متفاوتون، وأن الخوارج فرق ومذاهب شتى، وأن موقفهم من مرتكب الكبيرة في الجملة أنهم متفاوتون فيه، منهم من يكفر بكل صغيرة وكبيرة، ومنهم من يتناقض يكفر بالصغيرة ولا يكفر بالكبيرة، ومنهم إلى آخر ما سبق ذكره. ولكن أخص أوصافهم أنهم يعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويكفرون من ارتكب ما اعتقدوه كفرا وإن لم يكن هو كفر في نفس الحال، وأيضا يستحلون منه لارتداده ما يستحلونه من الحربي الكافر الحربي المشرك. وهذا هو خلاصة الكلام، أن أخص أوصاف الخوارج هذا للوصفان، ثم ما يأتي بعدها من أوصاف تلحق بهذين، وذلك أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعدل فإنك لم تعدل، وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يعيذنا من الغلو ويعيذنا من هذه الضلالات. وبهذا نختم الحديث، فإذا قرأت كلام أهل العلم فاحمله على أحسن محامله، من المتقدمين عندما يقولون ويجمع آراء الخوارج ويجمعهم كذا، فإنهم يريدون جمع ما قالوه ممن هم أعيان سبقوا وماتوا وهلكوا، لكن لا يعني هذا أن هذا الوصف مقيد، بمعنى أن من لم يكفر عثمان وعلي فلا يمكن أن يكون خارجيا أو نحو ذلك كما تقدم شرحه في هذا الدرس. وبالتالي فنهتم لهذا الجانب ونركز عليه، ونعرف أن أوصاف الخوارج أوصاف تستمر في كل زمان ومكان، فيجب الحذر من الاتصاف بها، ويجب أن نلزم السنة والجماعة وطريقة الراسخين من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.